أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ومرحبا بكم في برنامجكم أجمل رمضان. نرحب بضيوفنا الكرام في هذه الليلة من دولة الأردن، ونبدأ بالتعارف معهم من الأستاذ عبد المؤمن محمود أبو عسل من الزرقاء الأردن. كنت أعمل قبل التقاعد مدرسا في كلية الزرقاء الحكومية في التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، والآن نخرج مشهدين مع شركة ستيتي للحج والعمرة لإرشاد المعتمرين في أداء مناسك العمرة. ما شاء الله، الله يكتب أجركم. أستاذ عيسى الفضل. إبراهيم إسماعيل أبو عواد من عمان الأردن، عملت مدرسا في المملكة العربية السعودية في جازان والقريات، ثم عدت إلى الأردن وعملت أيضا مدرسا وتقاعدت، وها أنا الآن أعمل مرشدا مع شركة ستيتي للحج والعمرة لوعظ الناس وإرشادهم. ما شاء الله تبارك الله، حياكم الله. أستاذنا علي محمد جودة حرحش من الأردن من الزرقاء، فني مختبر سابقا متقاعد، وأعمل الآن مرشد مع شركة ستيتي للحج والعمرة لإرشاد الناس في موسم العمرة إن شاء الله. ما شاء الله تبارك. والأستاذ الفاضل خليل إبراهيم الجعبري ما شاء الله من المفرق الأردن، ما شاء الله، أعمال حرة، وأعمل الآن مرشد مع شركة ستيتية لإرشاد المعتمرين بإذن الله. ما شاء الله، حياكم الله. الله يحييك. هذه الليلة الله يحييك. الله يكرمكم إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن، أرى الابتسامة والفرحة من يوم ما دخلتوا علينا، لأنكم ما شاء الله متواجدين في مكة. مكة أول ما تحركتوا من بلدكم وحسيت أنكم متوجهين للبلد هذه، إيش المشاعر اللي خالجت قلوبكم؟ يعني أنت خرجت من بلدك وناوي توصل لمكة، مكة سبحان الله اللي فيها الكعبة، فيها مهبط الوحي. أول زيارة لك يا شيخنا عبد المؤمن كانت عام كم؟ أول زيارة كانت لمكة عام 1980. إيش عالق في ذهنك من هذه الذكريات؟ يعني الذكرى التي لا أنساها، كان معي حوالي 60 شخص لأداء فريضة الحج. ما شاء الله. فعندما وصلنا إلى الكعبة ولأول مرة نظرنا إليها، الله، لم نتمالك أنفسنا من البكاء فرحا وشوقا لرؤية البيت الحرام لأول مرة. الله، لأن البيت الحرام مهابي في النفوس، ولذا عندما تقع العين عليه الله نتذكر هذا البيت وما له من ذكريات في الإسلام، وما له أيضا من ذكريات في تاريخ أمتنا الإسلامية. الله أكبر، أنعم بها والله من ذكريات. وأنت الشيخ عيسى، يعني ما شاء الله يهفو القلب إلى هذه الديار. نعم. ديار قد خطى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان له فيها صولات وجولات، وأنت الآن تأتي إلى هذه الديار لترى هذه الآثار وتمشي على خطى الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف كان أول لقاء لك في هذه البلد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما زرت هذا المكان المقدس سنة 1975، ما شاء الله، جئت ونظرت إلى الكعبة، هذا البناء المحلق المتألق، هذه القدسية. كنت أرى الناس في بلدي يتوجهون إلى الكعبة، أقول ما هي الكعبة وكيف شكل هذه الكعبة؟ فعندما دخلت عليها رأيتها شامخة كشموخ جبل أحد، رأيتها شامخة كشموخ غار حراء، قلت يا ربي لك الحمد. فهوى قلبي، هذا قلب سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحفظ القلب من قلب وتحويله، وإذا بعيوني تذرف الدموع، وكدت أفقد الوعي، وقلت الله أكبر الله أكبر، اللهم زدها تعظيما وتقديسا، اللهم زدها تعظيما وتقديسا يا رب العالمين. وهذه أتذكرها إلى الآن، الله أكبر، فرحة في قلبي، وما زلت متصلا معها. وعندما أعود إلى بلدي أشتاق أن أرجع، وما ألبث إلا أن أعود إليها. ما شاء الله. وأقول يا رب حسن الختام، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. اللهم زدها تعظيما وتقديسا. اللهم آمين. ما شاء الله، كم زيارة بعدها جيت؟ من 75 لم أنقطع عنها. ما شاء الله تبارك. وهذا شيء يثلج الصدر. الحمد وأقول لله. يا ربي لك الحمد. عندما جئت في 75 كانت البناية متواضعة، أما هذه التوسعة ما شاء الله وسع الله على من وسع على المسلمين في هذه الديار المباركة. اللهم لك الحمد ونعم الشكر يا رب العالمين. طيب الشيخ علي، أنت ذكرت لي أنه كانت زيارتك قبل يمكن تقريبا 42 سنة. 42 سنة تقريبا جيت حج، يعني جيت حج أول مرة. نعم. طيب أول قدومك كيف كان؟ يعني استشعارك للمكان. يعني الإنسان دائما عندما يبتكر مكة، نعم، أول بيت وضع للناس، يا سلام، للعبادة. نعم. فأنت جاي إلى أقدس بقعة موجودة على وجه الأرض، وتخيل أنت فوق البيت الكعب، فوق الكعبة البيت المعمور، يا سلام، وفوق البيت المعمور يوجد عرش الرحمن. لا إله إلا الله. فأنت في ظل الرحمن في هذا المكان. الله. فتتذكر أنت وتخشع قلبك لهذا المكان. الله. وتذكر عظمة الرحمن ولطفه في هذه الأمة وكرمه عليها. الله. فتدمع عيناك عندما تراه لأول مرة. الله. وتخيل أنه أنت بيجي في أوقات الصيف الحار تطوف ولا تشعر بالحر. يا سلام. هذا من فضل الله علينا. الله أكبر. ورحمة الله في هذه الأمة وعظمة هذا المكان. الله أكبر. الله يزيدها إن شاء الله من تشريف وتعظيم هذا. اللهم زدها شرفا وتعظيما. آمين. واجعل ولا تجعل هذا آخر عهدنا في آمين بيته. آمين يا رب. آمين. أستاذ خليل. خليل. نعم. كيف كانت أول زيارة لك؟ والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. في الحقيقة يعني زيارة بيت الله شرف للمؤمن. الله أكبر. كيف لا وهي دعوة من الله. الله أكبر. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم الملك جل جلاله دعاهم فأجابوه. نعم. وسألوه فأعطاهم كل الطلبات اللي جاي علشانها، الله مستجيب لك، لك ولمن شفعت له للي دعيت له. الله أكبر. استقبلك في بيته جل جلاله. الله أكبر. والظن فيه أنت تدخل بيتك من تحب أم من لا تحب؟ من تحب. من تحب. والظن بالله سبحانه وتعالى أنه يحبنا. الله أكبر. الذي يأتي إلى بيت الله والله لا يأتي بماله، والله لا يأتي به إلا الله، تأتي إلى بيت الله ويشرفك ويكرمك في بيته على بساطه في بيته الكريم، ويقول لك كل ما تطلب دعوتك مستجابة. الله أكبر. وحق لمكة وللكعبة أن تذرف له الدموع. كيف لا والله سبحانه وتعالى في كتابه فاجعل أفئدة من الناس تهوي تهوي تهوي أي تقع في هذا المكان. وهذا مكان القلوب. ولو أن إنسانا بحث عن قلبه يجب أن يكون في هذا المكان. الله أكبر. وإذا لم يجده في هذا المكان فليسأل الله له قلبا فإنه لا قلب له. الله أكبر. كلام جميل، جزاك الله خير. الله يجعله في ميزان حسناتك. وصراحة يعني أنا من أهل مكة، ولكن بكلامكم هذا شوقتوني أن أكون دائما جنب الكعبة. كيف كان شعورك وأنت بتأدي العمرة؟ أبغى الجواب إن شاء الله أسمع منكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد فاصل. نذهب أعزائي المشاهدين إلى فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا. نعود أعزائي المشاهدين بعد الفاصل إلى ضيوفنا الكرام. وكان سؤالنا قبل الفاصل كيف مشاعركم أنتم مقبلين على هذا البلد الكريم؟ نسمع من الأستاذ عبد المؤمن. كما يقولون إن المحب اشتاق للحبيب. الله أكبر. وعندما نخرج من الأردن تكون الفرحة عارمة للقاء أول حبيب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. صلى الله عليه وسلم. تبي تمروا على المدينة في البداية؟ نمروا على المدينة. أي ما شاء الله. ونستشعر عندما نقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظمة المكان وهيبة المكان. الله أكبر. ثم نشتاق لأن نكون ضيوفا على الله. الله. وهذه الضيافة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فعندما تكون أنت تزور أحد من كبار القوم لابد لك أن تستشعر بأنه بعظمة هذه الزيارة. صح. فكيف بملك الملوك سبحانه وأنت وتعالى. تكون ضيفا عليه في هذا المكان. فنستشعر يعني نريد أن نطوي الأرض طيا لنصل إلى الكعبة لنرى ضيافة رب العالمين عندنا. الله أكبر. الله أكبر. أستاذ عيسى يعني أنا أبغى أسألك عن مشاعر قدومك أول مرة وأنت في الرحلة وجدك في بلدك خطط ورتبت نفسك وكذا، فخلال الرحلة وأنت مقبل على مكة كيف كانت مشاعرك؟ إيش حاسس؟ إيش كنت مستني؟ كما تفضلت كلنا شوق. الله أكبر. وكما يجول في نفسي مهما أزور هذا المكان عندما أعود إليه وكأني لأول مرة. يا سلام. رمز الخلود وكعبة الإشراق، كم في الورى لك من جلال سن، يهوي البناء إذا تقادم عهده وأراك شامخة على الأيام. ناتي لزيارة الحبيب، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبي. نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نأتي إلى هذا المكان الطاهر، وأقول للمعتمرين اشكروا الله على هذه بأن هيأ لكم زيارة هذا المكان الطاهر. كم من المحتاجين، كم من الفقراء، كم من المرضى يتمنون، اشكروا الله فأقول اللهم لك الحمد عدد ورق الأشجار، اللهم لك الحمد عدد مياه البحار، بأن سخرت لنا وذللت لنا الصعاب لنأتي إلى هذا المكان الطاهر. فعندما أدخل على الكعبة أقول يا رب أنا عند الكعبة، أنا عند قبلة المسلمين، يا ربي لك الحمد. الله أكبر. والله ما أزداد إلا شوقا على شوق. الله أكبر. وهذا شعوري، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم زدها تعظيما وتقديسا. آمين. اللهم آمين. زدها مهابة يا رب العالمين. آمين آمين آمين. الشيخ علي كيف كان شعورك وانت في رحلتك وكانت أول رحلة لك مقبل بيها على مكة؟ يعني أنا أتوقع والله أعلم أنه لو تقدر تطير كان طرت. طبعا هي كانت يعني أنا كنت في سن الشباب ما شاء الله، يمكن حوالي 20 أو 19 سنة ما شاء الله. في هذه الفترة يعني الإقبال على الدين كان ضعيف جدا. الله المستعان. وكان معروف أنه الحج اللي لازم يكون اختيار كبير بالعمر وبالسن، لكن نعم كشاب بجوز يمكن أنا أكون بحي أو بالحارة أو في منطقة محيطة كبيرة إني أكون أنا أصغر حاج موجود في هذيك الوقت. ما شاء الله. فسبحان الله أنت فرحان إني راح تكون أنت يعني في هذا العمر هالالتزام وتزور بيت الله، تمر على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتشوف يعني الأماكن اللي مشي فيها الرسول، الأشياء اللي الرسول تتخيل أنت كمان لما تسلم على الرسول تتخيل الرسول أمامك كم قدم حتى وصل الإسلام والدين لهذه المرحلة هاي، كم ضحى. تتخيل أنت الآن أمام من تقف، كم ضحى وكم كان يعمل للدين ورؤوف بالمسلمين وبالأمة جميعا. أتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل في مكة بعد وهو عائد من الطائف ومعه ملك الجبال، قال له معي ملك الجبال لو أمرته لأطبق عليهم الأخشبين. فبنقول للعمار إحنا الواحد فينا لو غلط علينا شو بنساوي معاه، لكن شوف الرسول اللي قد الحلم اللي عنده اللهم صل وسلم بارك كيف يعني ملك الجبال معه لأنهى كل أهل قريش في تلك اللحظة في لحظات. الله أكبر. لكن حلم الرسول ولازم نتعلم منه انه قال اللهم اغفر لأمة، اللهم اهدي أمتي فإنهم لا يعلمون، وعسى أن يخرج من أصلابهم من يذكر الله. لا إله وهم نجد خالد بن الوليد سبحان الله ابن المغيرة انه خرج منه الناس يقولوا لا اله الا الله من ابو جهل سبحان الله أمية ابن صفوان فدعوة الرسول وهو في ألذ او في اشد الحالات عندما اهل قريش لم اخرجوه خرج منها يستنصر في الطائف فاهل الطائف خذلوه فهو كان يعني في اشد حالات اليأس عنده او الإحباط من أهل قريش ومن أهل طائف ورغم ذلك قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون فإحنا نتعلم منه الحلم صلى الله عليه وسلم ويشوف برضو كمان مكة إحنا لما نجي لمكة للكعبة كيف إنه وضع الجزور كرش الجزور على رأسه في الكعبة اللهم صل وسلم كيف تحمل وهي الأماكن اللي زارها الرسول وقد يكون خطواته في كل مكة وفي المدينة وإحنا إن شاء الله نمشي على خطاه كما نمشي على خطواته الله أكبر حتى إن شاء الله نكون ممن يكون معه في الجنة إن شاء الله آمين آمين إن شاء الله شيخ علي والسامعين أجمعين ومشاهدين كمان طيب أستاذ خليل أنت كيف كانت رحلتك؟ هل كنت برضو مع مجموعة ولا لوحدك؟ هل الفترة هذه كلها كان تفكيرك كيف وانت بتوصل لمرحلة انك تبى توصل لمكة بأسرع وقت؟ الطريق من البداية حتى تصل الميقات إذا تلبست بالإحرام ولبيك اللهم لبيك الله أكبر لبيك في البداية قلنا أن الحجاج والعمار وفد الله دعاهم وأنت الآن أجبت لبيك اللهم لبيك أجبت الدعوة وأنت في الطريق تستشعر حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم ما أهل مهل إلا بشر بإيش بشر بالجنة فكأنك تسمع منادي يناديك وأنت تقول لبيك اللهم لبيك أنت مبشر بالجنة تصديق ويقين طيب. حتى تصل سبحان الله وإذا وصلت فلنكن مثل تلك المرأة التي كانت في وفد وتقول أين بيت ربي مشتاقة إلى بيت الله مشتاقة أين بيت ربي الآن تصلين بيت ربك أين بيت ربي الآن تصلين بيت ربي حتى وصلوا البيت قالوا هذا بيت ربك فهرولت حتى وصلت الكعبة ووضعت وجهها وصدرها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة يا الله هذا شعور سبحان الله وامرأة أخرى كانت في وفد أيام ما كان في مواصلات لكن ثقيلة في الوزن وعلى عكاز مر بها وفد فقال أحدهم يا أمة الله إن الله عذرك اجلسي في بيتك فقالت وماذا يفعل المحب بحبيبه الله أكبر لازم يروح له على بيته شوقها حركة شوق سبحان شوق الله. عظيم نعم سبحان قال الله. والله وإذا هي بالطواف رآها ما شاء الله فقال لها ما الذي أوصلك فقالت حملته بضعفي فحملني بقدرته الله أكبر جل جلاله اللهم صل وسلم هذا الشعور الله هذا الإنسان يجب أن يكون في هذا الحال في هذا الاشتياق حتى إذا رأى بيت الله والله لو أن أصما طاف بالبيت لعلم الله حاجته الله أكبر يعلم الله جل جلاله الله أكبر. يعلم ويسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء دبيبها سبحان سبحانه جل جلاله طيب أنا ودي أسأل عن رمضان طبعا له ذكريات جميلة كل واحد في بلده عنده ذكريات جميلة في رمضان نعم. ويستشعر هذه الأيام الجميلة وينتظرها مع عياله مع أهله عشان يقضيها في الروحانية العالية اللي فيها لكن أكيد إنه لما جاء مكة وجد إنه في مكة رمضان أجمل. فسؤالي حيكون إن شاء الله عن هذه النقطة ولكن بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام نذهب لفاصل ونعود لكم سريعا بإذن الله تبارك وتعالى. وبين الحنايا وقلبا وعقلا. علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، ونعود سويا معكم إلى ضيوفنا الكرام من دولة الأردن. وكان السؤال قبل الفاصل عن ما الفرق الذي وجدته في مكة جعل رمضان فيها أجمل من رمضان في بلدك. أنا ودي أسمع مين عنده كده. تفضل أستاذ عيسى. نعم، رمضان في مكة نور على نور، الله أكبر، عسل على عسل من حيث العبادة. العبادة متتالية ومتواصلة من فرض إلى فرض إلى صلاة تراويح، يبقى قلبك معلق مع الله، يبقى لسانك يلهج بذكر الله. أيضا في مكة تجد التراحم، لو تراحم الناس فيما بينهم ما كان بينهم جائع، كما يتراحم أهل مكة، لو تراحم الناس فيما بينهم كما يتراحم أهل مكة ما كان بينهم جائع ولا عار ولا مغبون ولا مظلوم، ولا اطمأنت الجنوب في المضاجع، ولا امتنعت العيون من المدامع، ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع كما يمحو نور الصبح ظلام الليل. انظر إلى موائد رمضان، لا تجد جائع. الناس الذين فتح الله عليهم، يا أخي الكريم، يا حاج تفضل، الكرم في الدم، حاتم الطائي. أجد أن الكرم في دم هؤلاء الناس في مكة. عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى حاتم، أمه بكت، قال له أخاه يا أمه لما تبكي؟ قالت أبكي على حاتم أبو الكرم والجود اللي فتح البيت للضفان. قال لها أنا يمه. قالت لي يا ولدي ما تقدر مثل حاتم. ليه يمه؟ قالت بقيت لما أحط حاتم على شدر يرضع يظل يبكي حتى أجيب ولد ثاني معه. أنت لما كنت أحطك على شدر ومعك ولد ثاني تبكي حتى أبعده مشان يصفل لك الشدر كيف لك يصير. ها هنا الكرم سبحان في الله. مكة مع الناس، موائد الإفطار، هذا شيء يثلج الصدر. أسأل الله سبحانه أن تعم هذه الظاهرة في كافة المجتمعات الإسلامية. الحمد لله. يعني سبحان الله في رمضان عندنا بيحطوا أشكال وأنواع من الأكل للإفطار، ما شاء الله. لكن هو شوف تصور سبحان الله، تمر، حبات تمر تقوتك بتستمر بعد صيام 15-16 ساعة، تأكل أكم من حبة تمر مع كاس الزمزم. هذا في الحرم طبعا، في الحرم. أيوه نعم. هذا الشيء اللي يعني الإفطار الجماعي الموجود والبركة الموجودة ما تلمسها في أي مكان. نعم. يعني تمرات معدودة وكاسة زمزم على صيام 15 ساعة، بتقوم وبتكمل وبتصلي التراويح وبتضلك للساعه 11 أو 12 بالليل ولا تشعر بتعب، وبتشعر برغبة إنه تستمر في الصلاة وما في عندك أي نوع من الجوع. وحتى الإحساس كمان يعني يختلف عن لما تفطر في بلدك وتفطر جوة الحرم، يعني مع لما تكون أنت مع جماعة كثيرة من كل مع بلد مختلفين وأمم. نعم سبحان الله. من ملل مختلفة، من الأبيض والأحمر والعربي والأعجمي، لكن الكل تحس كلهم أخوان، الكل أخوان، كل واحد بيحاول يقدم للثاني. نعم. اللي أمامه يا سلام. فهذا الشيء يعني ظاهرة والموجود هذا أحلى ما شيء في رمضان موجود في مكة، لأنه بتشعر بالأخوة الإسلامية بين الجميع، وبتشعر ببركة التمرات القليلة. يا سلام. يعني اللي الرسول قال إنه فيهم بركة، وزمزم شفاء وغذاء. كاسة زمزم بتشعر بتقيتك كمان حوالي 4 أو 5 ساعات بدون ما تشعر بأي رغبة للأكل أو الشرب. الله أكبر، كأنه عندك برضو مشاعر ثانية. نعم. حقيقة رمضان في مكة له ميزات كثيرة، ورمضان في كل البلاد الإسلامية له ميزات. نعم. ولكن في مكة ميز مكة عن سائر البقاع. الله أكبر. ويزداد الأمر أن في رمضان تتضاعف الأجور. الله أكبر. إذا كانت الركعة في مكة أو 100,000، يا سلام، الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به. يا سلام. لذلك لا نعرف كم مقدار. الله ويكفي الله. فخرا أنك عندما تنظر إلى الكعبة في رمضان تشاهد فيها الروحانية كما كنا. نعم. وكما قال إخواني وأحبائي فعلا عندما ترى وجوه المسلمين من كافة بلاد المسلمين تشعر بوحدة المسلمين أيام خلافة الله. الرسول عليه السلام وخلافة الراشدين والدولة الإسلامية كيف كانت دولة واحدة قوية الله أكبر. ولها السيطرة. وأسأل الله أن يعود للإسلام عزه ومكانته. آمين آمين آمين. أستاذ خليل والله شعورك وأنت نعم. تفطر رمضان. مع الناس ما شاء الله في الحرم وإيش اللي استشعرته كده اختلف عن بلدك وخلى هنا أجمل يعني وانت جالس مع الناس وبتفطر وزي ما تفضل الشيخ علي يقول لك بيتحط هناك يمكن أصناف كثيرة نعم. لكن هنا على التمرة وعلى الزمزم نعم. ولكن تحس انه أجمل هو فعلا أجمل ولكن ربما في بيته رأى الطعام أمامه ولم يذهب ليصلي صلاة المغرب الله المستعان ولكن هذه واحد هذه واحد ربما ربما يعني احتمال ما هو وربما إذا أكل أن يتكاسل عن قيام صلاة التراويح الله المستعان أما في مكة فحسب ابن آدم لقيمات لقيمات يقيم نصلبة كم حب التمر مع الماء مع لبن مع كرم أهل مكة في الضيافة سبحان الله تقوم وتصلي التراويح دون تعب 20 ركعة ولا تحس بجوع كمان ولا تشعر بالجوع سبحان الله اي والله الحمد لله حتى لو بقيت في الحرم وما اكلت حتى للسحور اي والله هذا الله. شعور يعني طيب انا ابغى اعرف لما يرجع الواحد لبلده ايش الذكرى اللي تذكرها لرمضان جوة الفتره هذه اللي كان موجود فيها في الحرم يعني هو هناك وصل ثاني رجع لبلده في رمضان برضو ادرك رمضان لسه في بلده افضل باله متشوق انه يرجع ثاني ايش اللي يرجعه ثاني او ايش اللي يخليه يفكر في مكه ويقول على مكه ليتني ارجع هناك لانه ترك قلبه في مكه يا سلام ترك قلبه في هذا المكان ابو في هذا المكان سبحان الله فيه. فمهما غاب عن هذا المكان سيرجع الى قلبه مكان موطن قلبه محط القلوب سبحان الله يشتاق إلى هذا المكان ويقول اللهم لا تجعله آخر عهدي حتى تعود نعم سبحان الله مرات ومرات طيب والله الحديث شيق معاكم نعم. وودنا نطول ولكن وقت البرنامج انتهى فنتمنى لكم يعني زيارة دائما لمكة ونتمنى نشوفكم في لقاءات قادمة إن شاء الله من دولة الأردن حياكم الله أساتذتي ومشايخ الكرام ونسأل الله عز وجل يتقبل منكم ما قدمته ويجعل في موازين حسناتكم إن شاء الله يا سيدي أنا أتقدم بالشكر إلى هذه الفضائية الغراء التي ينبعها العلم والمعرفة في كافة المجتمع الإسلامي أسأل الله أن يوفقكم وأن تبقوا محلقين وأن يأخذ بيديكم إلى قمة المجد وذر العلياء والسلام آمين. عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونحن مشاهدين الكرام باسمكم جميعا نشكر ضيوفنا على وقتهم على مجيئهم وعلى بذلهم لنا وهذا من كرمهم لنا جزاهم الله خير وهذه مشاعرهم نسأل الله عز وجل أجرهم عليها ونعدكم إن شاء الله في لقاءات قادمة بضيوف آخرين نشكر لكم متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير شهر به الخير أولى بنور السنة قلبا وعقلا وبين الحنان